سبب الله سبب الله سبب خلي على الله شخصا الله صلح على الله سبب الله يغني قلبه في الإيمان وقال فن الصالح قال أنا لا الله ثم أرضى فرد عليه سيفه وقتلهم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل ما هذا بسلاحه وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيدر فقلت يا رسول الله أذن لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وأنزل سكينة علينا يثبت الأقدام باللاقينا والمشركون قد لقى علينا قال فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت قاله أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله إننا سنلى هذه الصلاة عليه يقول أن رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت الزمان لسلمة بن الأكوع وحدثني عن قديم مثل ذلك قال ما قال حين قلت إننا سامي هذه الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بإصبعه. قال عبد الله ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي عامر قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله يعني هو قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام قتالا شديدا في أثناء قتاله كما في الرواية الأولى أن سيفه كان به قصر فأراد أن يتناول العدو فوقع على ساقه فهجر به فمات بسببه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني صاروا يتكلمون برجل يقول قتل نفسا ورجل يقول لا أجر له ورجل يقول حبط عمله ورجل وكان هكذا يقول كل واحد يقول لأنهم لا علم لهم بحقيقة قال وشكوا فيه رجل مات في سلاحه يعني شكوا في أن ميتته ما كانت حسنة وشكوا في بعض أمره قال سلمة فقفل أي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو من خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك أن أتكلم وأن أحجو لك من بعض ما أحفظه فأذن له قال له تفضل فقال عمر لسلمة اعلم ما تقول يعني إنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر من أن تتكلم بكلام غير لائق في هذا المقام العظيم فقال سلمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق لولا توفيق الله وهداية الله ما حصل هذا كله قال وقلت وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجزي، يعني يقول سلمة لما انتهيت من الرجز وانتهيت من هذه الكلمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا يا سلمة؟ هل هو من قولك أو من حفظك؟ قال: قلت أخي عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فلما قال كذلك سري عن سلمة ما كان يجد من الحزن من سوء ما سمع من بعض الصحابة الذين شكوا في أمر أخيه. قال: فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يعني أنه لما توفي وأرادوا الناس أن يصلي عليه صاروا يهابون يخشون، يريدون أن يصلون ويخشون أنه لا تجوز الصلاة عليه، يحسبونه قاتل نفسه، لأن قاتل نفسه في النار. فهم كانوا يظنون أن هذا كذلك وهو ليس كذلك. قال: يقولون رجل مات بسلاحه، يعني كيف نصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. سمعتم في الرياض أنه قال: كذب من قال ذلك، وقل عربي مشى مثلهم، إنه مات جاهدا مجاهدا. قال: ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال: حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بإصبعين. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى يطلعه متى شاء على ما يشاء من الأمور الغيبية. ولم يكن الخلق مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام له مكانته عند الله وله مقامه عند الله، والله سبحانه وتعالى يطلعه متى شاء على ما يشاء من الأمور الغيبية، لأنه إن تكلم فإنما يتكلم عن الله، وإن حدث فإنما يحدث عن الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: باب غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، تسمى الأحزاب وتسمى الخندق، والله سبحانه وتعالى أعلم.